مقال بعنوان الإسلام والعربية، الحلقة 17، النبي صلى الله عليه وسلم والعرب، بقلم الدكتور أبو الطيب النقشبندي. أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فلم يزد حرفا فيها ولم ينقص حرفا منها. وقد زكى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما لسانه الشريف بصورة خاصة، وذلك في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم. وقد وصلت إلينا أحاديث شريفة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العرب ومكانتهم عند الله تعالى، وسأذكر في هذا الموضوع منها ما يتعلق باختيار الله تعالى للعرب وتفضيلهم على سائر الأجناس الأخرى من حيث العموم واللغة لا من حيث الخصوص. فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. أولا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إنا لقعود في فناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مرت امرأة فقال بعض القوم: هذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يعرف في وجهه الغضب، ثم قام على القوم فقال: وخلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم، رواه الحاكم وغيره. ومن هذا الحديث الشريف يظهر لكل قارئ أن الله تعالى فضل العرب على سائر الأمم، وفضل بني هاشم على سائر العرب حينما اختار نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم ليكون منهم، وأن من أبغض العرب فإنما فعل ذلك بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب العرب فإنما فعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فقسم الناس قسمين، فقسم العرب قسما والعجم قسما، وكانت خيرة في العرب، ثم قسم العرب قسمين، فقسم اليمن قسما ومضر قسما، وقسم قريش قسما، وكانت خيرة الله في قريش، ثم أخرجني من خيار من أنا منه، رواه الطبراني في الأوسط. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، إذ أكد أفضلية العرب على غيرهم، وأفضلية بني هاشم على العرب، وأفضلية سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق أجمعين. ثالثا، عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. نفهم من هذا الحديث أن بعض العرب أفضل من بعض، فبني هاشم أفضل من سائر قريش، وقريش أفضل من سائر بني كنانة، وبني كنانة أفضل من سائر ولد إسماعيل، وولد إسماعيل أفضل من سائر ولد إبراهيم عليهما السلام، ولكن العرب كلهم أفضل من غيرهم. دال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من بني قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه الترمذي. ومن هذا الحديث نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تشعبت شعبتان كان في خيرهما، فهو خيار من خيار من خيار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.